فالطيب خير اتباع السبيل واقتداء اثره واجتهاد في القرآن الكريم أعطاك وصفة بيعطيها البشارة لمن يا رب الصابرين. من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. في حديث أخرجه الإمام أحمد في مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ما من عبد، ما من مسلم تصيبه مصيبة فيتعزى بهذا العزاء القرآني إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله أعطاه الأجر في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وفي هذا الحديث يلحظ شيخ الإسلام ابن القيم أمرا عجيبا، اسلموا يرحمكم الله، فمن منا لم يصبه مصاب؟ من منا ما فقد عزيز؟ من منا ما نزل به مرض؟ من منا من لا يجد مشكلة مع أخيه أو مع جاره أو مع زوجه أو مع أبنائه؟ من منا سلم نفسيا من الأمراض والآفات؟ الإجابة بالطبع لا، كل منا أصحاب مصيبة وبلاء ويبتلى الأمر على قدر الدين. انظر إلى هذا العزاء القرآني، والذي بياه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ثم انظر إلى هذا الملحوظ من كلام ابن القيم، يقول رحمه الله في هذا الحديث فائدتان عظيمتان من أحسن ما يتعدى به الإنسان في مصاب مهما كان حجم المصاب، فقد ولد أو ضياع مال أو خسارة في تجارة، أيا كانت المصيبة. يقول ابن القيم في هذا الحديث فائدتان عظيمتان تجعلان الإنسان يخرجان من هذه المصيبة. أولها إنا لله، هذا إقرار من العبد المصاب بأن نفسه وماله وأهله ملكا لله. النفس والمال والأهلون ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. هو يعترف بلسانه: نفسي ومالي وأهلي وكل ما أملك في الأرض ملك لله، وأنا مستخلف فيه. من أعطاني هذه العارية؟ من منحني هذا الشيء؟ استرده. فإذا كان الشيء على سبيل العارية، وإذا كان الشيء ملك من ملك جل شأنه، واسترد من أعطاه، فهل لك أن تسقط أو تعترض؟ إنا لله. أما الفئة الثانية وإنا إليه راجعون، وهذا إقرار آخر بأنه لا بد وإن طال به العمر وعظم به السلطان وطاب عنده المال وأمن مصائب البحر والزمان، لا بد وحتما أنه راجع إلى الله مخلفا الدنيا خلف ظهره، حافيا عاريا من كل شيء، كما بدأنا أول خلق نعيده إلا من الحسنات والسيئات. فإذا كان الأمر كذلك، فهل يفرح هذا الإنسان بموجود؟ هل تفرح بموجود أو تحزن على مفقود؟ فانظر يرحمك الله في هذه العبارات: إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الناس وانظر إلى حاله في المصائب، تجد صدقا من الناس إن نزل به مصيبة نسأل الله العفو والعافية، شق الجيوب ورفض الخدود ودعا بدعوى الجاهلية واعترض على الله في قضائه وأخذ يسب ويسخط. لو تفكر هذا المسكين الله عليه وسلم من عظمت مصيبته فليذكر مصيبة المسلمين فيه. هل هناك من مصيبة منذ فجر الإسلام حتى هذا اليوم نعم مصاب الأمة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليكم هل المصيبة وإن عظمت وهل من خسارة وإن كبرت وهل من تنازلات وإن كثرت فأصابت الإنسان في ماله ونفسه وماله وفي كل شيء أعظم من نصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعظم من قطاع الوحي؟ بالطبع لا. وهؤلاء يا أيها المسلم ويا أيها المصاب إن الدنيا أفراح وأسراح لا تستقيم على الأفراح في كل وقت وحيد. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لكل فرحة درحة، والفرحة كما تعلمون السعادة، والفرحة هي المصيبة والانكسار. يقول ابن مسعود لكل فرحة درحة، وما نزلت فرحة إلا أتبعتنا فرحة، ومن قصر الدنيا أفراح فقط فقد طلب من الدنيا أمر ما فطره الله عليها. لا بد من الأفراح والأطراح، لا بد من الأفراح والأطراح. قال ابن سيرين رحمه الله ما كان ضحكا ما كان ضحك إلا أتبعه بكاء. وهذه هي بنت النحلان ابن المنذر ابن ماء السماح، هذا الشاعر، هذا الملك العظيم الذي كم تغنى وبلعوه أكابر الشعراء، أكابر الشعراء يغشون باب النعمان بن المنذر بناء السماء صباح مساء يمدحونه ويأخذون من العطاء والنوال ما يأخذون. فدالت عليهم الدنيا، والدنيا كما سمعت أيام من صره زمن ساءت أسماك. دخل أحدهم على هند بنت الملك النعمان بعدما دال وزال بكهم فقال لهند صدي لنا حالكم ما حالكم؟ فقالت أصبحنا في يوم من الأيام ما بين عشية وضحاها يبدل الله عز وجل فيعطي ويمنع ويسعد ويشفي ويعز ويذل ويرفع ويخفض. تكون هند بنت النعمان أصبحنا في يوم من الأيام وما في أحد من العرب لا يوجد فرد من أفراد العرب كلهم إلا ويرضونا. وفي مساء هذا اليوم أمسينا عشية هذا اليوم وما في أحد من العرب إلا ويرحمنا. سبحان من أعطى ومنع، سبحان من أعز وأذل، سبحان من فضل وخبر. هذه الدنيا يا عباد الله. إذا فعلام الجزع عند المصائب، هل تعلمون أن الجزع وعدم الصبر يفقد الرب، يفلح الشيطان، يسيء الصديق ويشمت العدو ويضعف النفس ويذهب الأجر؟ هذه خسائر يجنيها من أصابته مصيبة فلم يصبر. إذا أصاب الإنسان مصيبة هو حتما ولا بد تصاب شئت أم أبيت، ويبتلى الإنسان فيما يحب. فإن كان الإنسان بخيلا جاء البلاء في ماله، وإن كان محبا متيما بولده جاء البلاء في جلدة كبده. فإن صبر ورضي فله الرضا، وإن سخط واعترف فعليه السخط والغضب. عدم الصبر يغضب الرب ويفرح الشيطان ويشمت العدو ويثير الصديق ويضعف القلب ويذهب الأسى. فإذا ما صبر الإنسان على البلاء والقضاء أرضى ربه وأسقط شيطانه وأفرح الصديق وكبت العدو وأفرح كل مسلم وحجب الأذى وعزى إخوانه قبل أن يأتوا إليه المعزين. وهذا دفع المسلم. لو نظر صاحب المصيبة وتأسف في أدب النبي صلى الله عليه وسلم واتبع سنته وذكر هذا الحديث يود الناس يوم القيامة لو أن جلودهم كانت خلقت في المقاريب. مركز الإحسان. وهذا من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا جلوا يوم القيامة في عرفات يوم القيامة فنظروا إلى أصحاب البلاء الصابرين والله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فلا يوضع لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان. فيقول الناس إلى أصحاب البلاء الذين صبروا ورضوا بقضاء الله أيا كانت هذه المصيبة وهم يوفون أجورهم بغير حساب. يتمنى أهل العافية لو أن جلودهم ومركز الإحسان كما يقول أهل الطب في الجسم. وهذا أمر مشاهد ومحسوس. لو واحد أعطاك حكمة بتشعر بالنفعة الأولى عندما يأتي سن هذه الإبرة على الجسم فإذا ما صرخ الجسم لا تشعر بشيء. فأهل الدنيا عندما ينظرون إلى أهل البلاء وقوئتت لهم الحسنات ورفعت لهم الدرجات ودخلوا الجنة بلا سابقة من حساب ولا عذاب ولم ينشر لهم ديوان يتمنون لو أن لحومهم لو أن جلودهم كانت صفرة المقاريب في الدنيا. عباد الله إن الإنسان عند المصيبة يسلك إحدى طريقين. إما أن يسلك الرضا والصبر وإما أن يكون الطريق الآخر. فإذا سخط العبد وكبر كان من الهالكين وإن أتى بفعل محرم أو ترك عملا واجبا كان من الذين ضيعوا الناس فهو من المغفورين. وإن كان من الذين اعترضوا على قضاء الحكيم وتركوا قدر الله كما فعل هذا الهالك من ذي قلب لما قال قدر الأحمق الخطأ فقد قرع باب الزنادقة إن لم يكن دخل من باب الزنادقة. ومن أظهر الصبر والشكر كان من الصابرين الشاكرين. ومن أظهر المحبة والقبول والتسليم لقضاء الله كان من المحبين المخلصين. بالله عليك أي الصنفين أنت؟ أي الصنفين أنت؟ من الصابرين الشاكرين المحبين المخلصين أم أنك من الذين كفروا وجحدوا وهلكوا وغبنوا ودخلوا من أبواب الزنادقة والملحدين؟ عباد الله إن الله عز وجل قد ينعم بالبلاء ويرحم الله من قال يبتلي الله بالنعمة وينعم بالبلاء وإن عظم. اسم هذه المقولة قد ينعم الله جل وعلا بالبلاء وإن عظم ويبتلي الله بعض أقوام بالنعم. فليس العطاء مكتوبة ومؤقتة. يرحم الله من قال، وهي مقولة لبعض السلف، لولا البلاء، لولا المصائب، لولا الفقر والمرض، لقدمنا على الله مكارم. هل تضمن قبول الصلاة؟ هل تضمن قبول الزكاة والزكاة؟ هل بنى في الأصل صلاة؟ هذه الصلاة التي نؤديها صباح مساء ونتعي أننا من المصلين المشارعين في الخيرات، هل لنا صلاة؟ هل العبرة بأداء العبادة أم القبول؟ وهنا مقولة أتقوها إلى إخواني، ليس من باب التقنيف والتأييد، ولكن من باب مراجعة النفس. هذه المقولة ذكرها أبو سعيد الحسن البصري فقال، لاحظوا الذي يتكلم هو الحسن البصري، يقول ليس لأمثالنا نوافل، حتى نتكلم عن نفسي، يقول ليس لأمثالي نوافل. كيف ذلك وعندنا صلاة تسمى صلاة النافلة؟ يقول حسن البصري، إنما النوافل لمن زلت فروضه، الذي أدى صلاة الظهر كما ينبغي أن تكون فتنفل بعدها، هذا له نوافل. والذي أتى العصر والمغرب والعشاء وكل أحواله في الصلاة تامة كاملة مكملة على النحو الذي يرضي الله، إذا ظل هذا الإنسان فله نوافل. من منا يؤدي الصلاة على النحو الذي ينبغي؟ نحن في الأصل ليس لنا نوافل، وإنما نجاهد ونحاول أن نتمم، وعلى الله بقبول الفرائض. فإذا ما وقفنا بين يدي الله بدون ابتلاءات ولا أمراض ولا إسقاط ولا أوجاع، قدمنا على الله كفارين. اعلموا يرحمكم الله أن كل شيء إن كان معك وضيعت طاعة فلن يغني عنك من الله شيئا. في كل شيء إن كان معك الله عوض، وإن فات وضيعت الله فليس في شيء عوض. انظروا إلى هذه الفلسفة التي ذكرها بعض الحكماء، يقول العاقل، اللهم اجعلنا من العقلاء، العاقل يفعل أول يوم في المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام. بالله عليك انتبه. وصل هذه الحكمة، يقول هذا الحكيم ان الانسان العاقل يفعل اول يوم عند المصيبة ما يفعله الجاهل، ولا اقصد بالجاهل الامي، وانما اقصد الجاهل الذي يعترض ويكفر ويسخط ولا يقبل قضاء الله ويشق الجيوب ويظلم الحدود ويدعى بدعوى الجاهلية. هذا هو الجاهل الذي يكون الحكيم، والجاهل يفعل بعد أيام ما يفعله العاقل في أول يوم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الصبر عند الخطبة الأولى. ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلوى البهائم. هذه حقيقة، وهذه مشاهد رآها الجميع من الاستثناء. يموت ولد فإذا بالأم تشق الجيوب، تلطم الخدود، تعلى الأعيان الشعور. وكانوا قديما يظاهرون البيوت، يجيبوا الظهر بتاع الكفين ويظاهروا البيوت ويحرموا أكل معرفش المحشي، ومفيش فرح يمر من قدام البيت، ويعملوا خبيث الأول والثاني والأربعين والسنة والسنتين، وبدع ما أنزل الله فيها من سلطان عافانا الله ولله الحمد منها. لم يتبقى الا رواتب جاهليه عند البعض. هذه الام هي لا غيرها بعد ايام، وعلى اقصى تقدير بعد شهور تكتسب وتدور الاقارب وتاكل يليد الطعام تكوين الولد الصغير حتى يؤتيها حزن الكبير. أليس هذا واقع؟ والله واقع، أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، واقع ومشاهد. يا لخسارة هذا الست من الناس، اجتمع عليه مصيبتان، فقد الحبيب وضياع الأجل. يرحم الله هذا الحكيم الذي قال العاقل ماذا يصلح حين لله وإنا إليه راجعون، يبكي وحق له أن يبكي. لماذا يبكي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال إن الله جل وعلا لا يعاقب ولا يعذب ببكاء العين، فهذه رحمة يضعها الله في قلب من شاء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. شتان ما بين رحمة وما بين سخط واعتراض، ما بين كفر وسخط واعتراض على قضاء الله. العاقل يفعل في اول يوم ما يفعله الجاهل بعد ايام من المصيبه، ومن لم يصبر صبر الكرام تلا تلوى البهائم. فاصبر بنفسك، اما ان تصبر عند المصيبه فان فاتك موت حبيب او خساره مال او فقد عزيز او مرض نزل بك، فتكون هذه المصيبة يعوض الله جل وعلا عليك بها أجر الصابرين. والصابرون إنما يوفون أجورهم بغير حساب، وإما أن تعترض وتسقط وتشق الجيوب وتفعل من الجهل ما تفعل، فتجمع الشرين وتجمع المصيبتين، ضياع الأجر وفقد الحبيب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الصابرين عند البلاء، الشاكرين عند النعماء، الفائزين عند الجزاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز وجل، وعصي فصبر، وشكر فتاه، واستغفر فتاه. الحمد لله الواصل الدم وقال في الثوب الشديد العقاب للطوب لا اله الا هو اليه احسن واليه مساله. نبدا كل كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، نستهد كل عمل بسم الله الرحمن الرحيم. دائما وابدا ما نبدا بسم الله ثم نتبعها بالرحمن الرحيم. إذا كان الله رحماناً رحيماً وزعت رحمته كل شيء، حتى الكافر، حتى البهائم، حتى الحوت في البحر، حتى الحيوانات في البلاد، ما من شيء إلا وأصابته رحمة الرحمن الرحيم. ألم تقرأ؟ ألم تحفظ؟ ألم تسمع قول الله؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. هو الذي رفع السماء بلا عمل، لو عاملنا بأعمالنا ما كان على ظهر الأرض دابة تدق. إذا فلماذا يستهين؟ هل يستهين الله ينتقم منا؟ ليعاقبنا؟ ليذلنا؟ أحسن الظن بالله. إياك وإساءة الظن بالله. أنا عند ظن عبدي فليظن بما شاء. ابتلاك الله بحكمة يعلمها، قد يكون من هذه الحكمة أن يرى فيك الصبر، وأن يرى فيك الرضا، وأن يسمع منك في ظلام الليل قصد الشكوى متأسيا بنبي الله يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يرى منك انكسار القلب، والله جل وعلا عند المنكسرة في قلوبهم يرى منك ضعفا ووهنا، يسمع منك دعوة، يجد منك انزراعا بين يديك، يرى دواك دائما في المنامك غاسلا يدك من كل الدنيا وسلاطينها واموالها وقربها. الاخوان بالله، فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون، والله يعلم وانتم لا تعلمون. انتقل معي الى هذه الادويه الناجعه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب كل بلوى. وما من احد الا وهو مبتلى، ما من احد عباد الله الا وهو مبتلى، قد يكون في مرض، في ضيق رزق، في عصيان والد، في جفاء ولد، في سوء جوار، في اي من كان، كلنا مبتلون، هذه حقيقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الامام مسلم عجبا لامر المؤمن، اللهم اجعلنا من الصادقين، عجبا لامر المؤمن كله له خير. وليس ذلك، انظر الى هذا الشر، انظر الى هذا الشر، وليس هذا الا للمؤمن، اللهم اجعلنا من الصادقين، عجبا لامر المؤمن كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. حق الشر، كن مؤمنا يكن كل حال، في الرخاء والشدة، في الغنى والفقر، في العافية والمرض، في العسر واليسر، في الرضا والغضب، كله لك خير. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي رواه أبو هريرة وأبو سعيد الخدري، والحديث متفق عليه، ما يصيب المؤمن هو المؤمن، هو المؤمن من نصب ولا وصب ولا همس ولا حزن. انظروا إلى حتى وما بعد حتى، حتى الشوكة، حتى الشوكة عمل يسير يحدث الإنسان في سهوة، ولا يصيب الإنسان إلا بلدغة بسيطة لا يشعر بها أحيانا إلا كفر الله بهذه الخطايات. هل علمتم أحد من البشر أو من ملوك الدنيا يجازي على ذلك؟ لم نعلم أحد أكرم من الله، حتى الشوكة شافها إلا كفر الله بهذه الخطايات. انظروا إلى هذا الحديث الثاني، إنما الصبر بالتصبر. انظروا إلى تحقيق الحديث، وما أعطي أحد، وما أعطي أحد عطاء خير من الصبر، اللهم صل على الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يتصبر يصبره الله، في قلبه بكاء طوفان من الغضب، ولكنه يتبع يكتب يقفل يحفز هذا الطوفان فيظهر الصبر، وفي قلبه من الآلام والجراح ما كاد أن يفتت كبده ويوقد قلبه، ومع ذلك يتصبر لله، فإذا بالجزاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يتصبر، ومن يتصبر يتحول هذا الصنيع من الله جل وعلا الى صبر، ومن يتصبر يصبره الله، وما اعطي احد عطاء خيرا من الصبر. والحديث متفق عليه. كل الحديث الاخير، فلعل هذا الحديث يريك ان اعظم الناس بلاء هم الانبياء. يقول ابو سعيد الخدري رضي الله عنه، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعك مريض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض، ولكن مرض النبي ليس كأحدنا، بل كان يشدد عليه البلاء. يقول أبو سعيد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعك، وكان على قطيفة، حتة قماش كده قاعد عليها، نايم عليها صلى الله عليه وسلم، فوضعت يدي على القطيفة. لاحظ أبو سعيد رضي الله عنه ما وضع يده على جسد النبي ليجس حرارته، ولكن على فرشة النبي وجد حرارة شديدة، فقال يا رسول الله ما أشد حماك، مثل شديد جدا، حرارتك متابعة جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذلك يقصد معاشر الأنبياء إن كذلك يشدد علينا في البلاء ويضاعف لنا في الأجر. قال أبو سعيد فقلت يا رسول الله فمن أكثر الناس بلاء؟ قال الأنبياء ثم من؟ ثم العلماء ثم من؟ ثم الصالحون. كان أحدهم هذه بقيه الحديث هذا بقيه الحديث كان أحدهم يبتلى بالقبر حتى يقتل. أحدهم أحد الصالحين أحد الأنبياء يرسل عليه القبر فيكثر فيه القبر حتى يقتله ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا عباء يلبسها عباية مش لابس الكفر من الهدوم لا يجد أحدهم إلا عباء خشنة يسطر بها ثوابا. ثم اسمع إلى بقية الحديث وإن أحدهم أسعد بالبلاء من أحدهم بالعطاء. هذا الذي أرسل عليه القبر فقتله وهذا الذي لا يجد إلا عباءة واحدة يسطر بها سوادا وإن أحدهم لأسعد في البلاء منكم بالعطاء. أي صدق هذا؟ هم المصطفين الأخيار هم العلماء الربانيون هم المخلصون الأبقياء الصالحون. أحسن الظن بالله فما أمرك هي منك ولا أبقرك يرى حاجتك ولكنه والله ابتلاك ليرفعك أو يقصر ذمتك أو يرفع درجتك. وكلما قص عليك من أنباء الرسل ما يستفيد به سؤالك ما يستفيد به سؤالك. هذا الإمام أبو قلابة الترمذي عبد الله بن زيد روى القصة. هذا الرجل أبو قلابة عالم تقي تابعي روى عن أنس بن مالك وانظر في خبره يرحمك الله. أهدي هذا الكلام إلى الذين عطهم الفقر بنار إلى الذين أصيبوا بسقط عين أو بفيروس في أو فيه أو بمرض سرطاني أو بمصيبة أيا كانت هذه المصيبة. أهدي إليهم هذه القصة ومن قبلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا إذا أحب الله عبدا عجل له العقوبة في الدنيا حتى يلقى الله معه شيء وإذا كره الله عبدا أمسك عليه بذنبه فإذا ما أتى الله يوم القيامة وفاه حسابه ولا يظلم ربك أحدا. أيهما أخف عقاب الدنيا من الآخرة؟ يقول عبد الله بن زيد عبد الله بن محمد الذي روى قصة أبو قلابة الذي روى قصة أبي قلابة رحمه الله يقول كنت مرابطا لعريش مصر فخرجت أتمشى فسمعت رجل يقول ربي أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يقول عبد الله بن محمد فسرت أبحث عن مصدر قلت يعني مين بيتكلم الكلام ده فنظرت فإذا راجل أصابه المرض عافانا الله وإياك اللهم صل وسلم العفو والعافية. أصابه مرض هذا المرض شل يديه وأقعده مسدود الإيد والرجل وذهب البصر وأضعف سمعه فلم يبقى فيه إلا لسان ذاكر فلما سمعته يقول ربي أوجعني أن أشكر نعمتك. أنا قلت أقول فين النعمة؟ فين النعمة اللي عندي؟ لما تكون الايد والرجل واضرب واحمر. فقلت له يا هذا على اي نعمه تقول ربي اوزعني ان اشكر نعمتك؟ فاجاب ابو قلابه رحمه الله فقال يا هذا وهو اعمى لا يرى، والله لو ارسل الله علي الجبال، خلي بالك ارسل علي الجبال من زلزالها يحفر يوجع عمارة، الجبال الرواد التي تمسك الارض، لو ارسل الله علي الجبال فدمرتني والبحار فاغرقتني، والله ما وفيت شكر هذا الكتاب الذاكر. فماذا يقول صاحب الابنين والعينين والشكل الجميل والجلد الذي ما اصابه كرح حرق ولا صدفيه ولا برح ولا بدان، ثم هو بعد ذلك يبني ويصرخ ويبحث في اعراض المسلمين ويسب العلماء، ليس احد ثاني عنده الا نفسه. اللهم صف عن يديه. فقال يا هذا لو أرسل علي الجبال فدمرتني والبحار فأغرقتني، ما وقيت شكر هذا اللسان الذاكر. يا هذا هل لك في معروف ممكن تساعدني؟ فقال اطلب، فوالله ما سعى أحد في حاجة مثل حاجتك. فقال لي ولد ابني خرج منذ 3 أيام ولا أدري الحج عليه وضري عليه، وكان ابنه هذا هو الوحيد الذي يوصيه للصلاة ويطعمه. يقول عبد الله بن محمد فخرجت غير بعيد فوجدت هذا الغلام قد اقترفه سبعا وترك عظامه، فقلت في نفسي ماذا اقول وكيف ارجع الى هذا المبتلى وماذا اقص عليه واحكي له؟ فاخذت اتذكر سير الصالحين والصابرين فذكرت ايوب، فعدت من توي الى صاحبي فقلت له السلام عليكم ورحمه الله، فقال وعليك السلام، الست صاحبي الذي كان عندي قبل قليل؟ قلت نعم. فقلت له يا هذا عندي سؤال، اتذكر ايوب؟ قال نعم اذكر ايوب. قال ماذا تعرف عن ايوب؟ قال ابتلاه الله في نفسه وماله. فقال له وماذا وجد الله به؟ قال وجده صابرا. ثم سأله وقال ما ابتلاه الله في نفسي ومالي فقط، ولكن جفاه القريب وهجره الحبيب واخرجوه غالب، فماذا كان منه؟ فقال الرجل المقعد كان من الصبر على قضاء الله. ثم قال يا هذا اصف لي القول ماذا حدث؟ فقال يا هذا احسوا حلو ايوب فقد افترس سبع ولده وترك عظامه. فقال هذا الرجل المقعد المشهود الاعمى الاصم الذي ليس فيه الا رساله، الحمد لله الذي ما اخرج من ذريتي خلقا الى النار، الحمد لله الذي ما اخرج من ذريتي خلقا الى النار. ثم شهق شهقه ومات. يقول راوي القصه عبد الله بن محمد فاحترت في امري، لو جلست معه لن استطيع ان اغسله واكفنه وادفنه وحده، وان تركته ومشيت اكلته السباع ماذا اصنع؟ قال فبينما انا كذلك اذ مر علي بعض قطاع الطرق نصوص، فقالوا ما خبرك ايها الرجل؟ فقصصت عليه قصه ذلك الرجل فكشفوا عن وجهه، وانكب قطاع الطرق على هذا الرجل الاعمى الاصم المشدود باسين، وهم يقولون لله عين غضب عن المحارم، لله نفس كان على البلاء صادق، فأعانوني على تفكيري وتكفيري والصلاة عليه. يقول عبد الله بن محمد وهو قصة، ثم عدت إلى رباطي فلست فرأيت هذا الذي كان معافا يمشي على قدمه في صحة وعافية، فقلت له يا هذا ماذا صنع الله بك؟ قال صنع بي ما صار فعافاني بعد البلاء، عافاني بعد البلاء وقال لي سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. احسنوا الظن في الله، واياكم ان ترد لها التقاط من الله، بل هو دعوه الى مراجعه النفس. وكم من شيء يتمناه الانسان وفيه الشر، وهذه قصه موجزه ارويها عن الشيخ ابي اسحاق الحويني حفظه الله، يقول قصه عادتها كنت احد اطرافها. هذا كلام الشيخ. ولد صغير عمره 6 سنين 7 سنوات اصيب بسكر في القلب، اثر هذا السكر في القلب فاصابه بشلل رباعي، لا قدم يتحرك ولا يد تتحرك. فاجتمع اهل القلب واشتروا له كرسي متحرك عشان يتحرك فيه بدل ما هو محفوظ طريق الفراش. ثم اجتمع اهل القلب فجمعوا له المال للعلاج، فظلت رحله العلاج 7 سنين. تخيل 7 سنين علاج. وسبحان الذي من عليه بالشفاء والعافيه، فاصبح يمشي على قدمه بعد ان كان مسدودا، ويحرك يديه بعد ان كان لا يحرك اصبعه. ثم اشتد ساعد هذا الوجه، فاصبح شابا فتيا قويا. ليس هذا فحسب، بل كان يعمل في اعمال شابه في الطوب، مجر مسلح، حداد، شغال في الخرسانه. بعد ما كان ايه؟ مسدود لا يتحرك. ثم بعد ذلك سافر الى العراق، فمكث بها ما يقرب من 10 سنين، اكمل كل المعاصي، ما ترك معصيه الا وترك بابها، زنى فازمن الدين، شرب الخمر وازمن شرب الخمر. ثم عاد بعدها ب10 سنين او اكثر الى مصر، يجر اديان خيبته، وما صلح حاله، بل كان حتى رواية الشيخ للقصة لا يصلي ولا يعرف طريق المسجد. بالله عليك، لو ظل هذا الطفل او هذا الرجل على شرعه، اما كان خيرا له؟ اما كان خيرا له؟ وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. احبتي في الله، لما نقص الرسول الصبر وتغيرت قلوبنا وضاقت صدورنا، فهل من عودة الى الصبر؟ كيف نصبر؟ وعلى اي شيء نصبر؟ وما انواع الصبر؟ الحديث بقيه ان شاء الله في الجمعه القادمه. ان احيانا الله وقدر لنا اللقاء، ولكني اذكركم بقول الله: واستعينوا بالصبر والصلاه، واستعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. اسال الله جل وعلا ان يجعلني من الصابرين عند الزلال. اللهم اجعلنا من الصابرين عند الزلال. اللهم اجعلنا من الصابرين عند الزلال. الشاكرين عند النعماء. الفائزين عند الجزاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اعز وارحمنا. اللهم سامحنا وتقبل منا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. وهب لنا من لدنك رحمه. انك انت الوفاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمنا كما ربنا قال، اللهم اجعلنا من الاحسان وبيننا للعفو والذكر والقران، اللهم اغفر لنا كما ارحمنا، اللهم اغفر لنا محمد رحمه واسعه، ومن اغفر له ونجحه بالصحه والعافيه، وارزقنا برضه، واغفر لنا ولو بخاتمه الموحدين، اللهم اشفع لنا المسلمين، اللهم اشفع لنا رب المسلمين، اللهم اشفع لنا رب المسلمين. اللهم اعز على اصحاب الثلاث من البركه والعافيه واعرض اضعاف ما لنا فيه. اللهم ارزقنا يا رب الصبر في مصابيه. اللهم عفو اجره. اللهم اجعل هذا البلاء تسعه بدرجته وحقا لخطيئاته. اللهم صدق ما جاءت به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم زينا بك السؤال. اللهم اصلح ذات بينه. اللهم اصلح ذات بينه. اللهم اصلح مكان قلوبنا. اللهم احفظ قصرنا وبلاد المسلمين. اللهم صل بلادنا واحفظ بلادنا وصل عرباتنا واصلح ذات بيننا. اللهم احفظ صلاتنا. اللهم اجرنا بفتنة وعذاب الشيطان. اللهم وجه امورنا في ارضك. اللهم من ارادنا بخير فوفقه بخير، ومن ارادنا بشر فرده هناك تنبيه.